الأسفار أحكام وآداب وأشعار. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يكور الليل على النهار، باعد بين الديار ووسع الأمصار. هو العلي القدير، له اللطف والتدبير، هون المسير ومن بالتيسير. والصلاة والسلام على أفضل من حل وارتحل ومكث وانتقل وسار ونزل وأقام وسافر وسكن وهاجر، ورضي الله عن أصحابه النجباء الأولياء، حيث فارقوا الأهل والأوطان رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. أما بعد، إني لما رأيت الناس قسمين، إما مقيم أو مسافر، أردت أن أخاطب نصف المجتمع وهم المسافرون بشتى الوسائل، إما على السيارات أو القطارات أو السفن المواخر أو الطائرات. ولعل الأيام تظهر لنا وسائل لم نرها من قبل. قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد قلبت طرفي في المحاضرات فلم أجد شريطا شاملا وافيا يخاطب المسافر ويبسط له الأحكام مع الآداب وفي ثناياها الأشعار مع شيء من النوادر والطرائف. وإني بإذن الله عز وجل سأجعل السامع كأنه داخل على بستان عطر مؤنس من كثرة الزهور والمياه والطيور، وسأنقل السامع من حكم لفائدة لأدب لشعر لحكمة لتنبيه لملاحظة، ولن أغفل عن المحطات والاستراحات. وسأحذرك أخي الحبيب أثناء الطريق من محاذير فاحذرها، وستستمع الخطاب المباشر للوجدان والعاطفة مع الدليل الموجه للعقل مع الحكم النابع من الشرع. وقد جمعتها على عجل كاستعجال المسافر، وقد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. في البداية أخي المسافر، أسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك ويعينك على القيام بالطاعة وأن يردك إلى أهلك سالما غانما. تذكير تذكير تذكير تذكير تذكير. وأذكرك أخي المسافر بدعاء الخروج من البيت، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإذا ركب على دابته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه الإمام مسلم. تعريف السفر: هو الرحيل من مكان إلى مكان، وأصله الكشف، قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهو الظهور والوضوح. سفر البيت بتسكين الفاء كنسه، والإسفار ظهور ضوء النهار، وجمع المسافر سفر، مثل راكب جمعه ركب. والسفر الكتاب لأنه يبين الحقائق، وجمعه أسفار. والسفرة هم الملائكة. قال في المصباح المنير: سفرت المرأة كشفت وجهها فهي سافر بغيرها، أي لا يقال سافرة. والسفرة طعام يصنع للمسافر، وسميت الجلدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. انتهى كلامه. والسفير هو الرسول بين حاكمين أو دولتين ليظهر موقف من أرسله. قال الله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي ظهر وطلع. وقال الله تعالى عن الواحد من علماء اليهود: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. ومن هذا كتاب العراقي الذي سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. شيء لا يستغني عنه المسافر، يضيء له الطريق، يوضح له المسالك، يدله على الخير، إنه العلم الشرعي. فالناس عموما بحاجة لعلم الشريعة، والمسافر على وجه الخصوص يحتاج إلى معرفة أهم المسائل المتعلقة بالسفر، لأنه في أحيان كثيرة يحتاجها وليس عنده كتب ولا عالم أو طالب علم يسأله، وقد يكون في زمن ضيق لا يتمكن من الاتصال على أحد يستفتيه. فأردت أن أجمع مسائل مختصرة في هذا الباب. واعلم أخي المسافر أن استماعك لهذه المسائل أن هذا من طلب العلم الذي يؤجر عليه طالبه، واحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأصغي سمعك وافتح قلبك وحاول أن تكتب أهم النقاط لتستذكر المسائل مع الرفاق. وسأترك لك المجال قليلا لتخرج ورقة وقلما. المسألة الأولى: يشرع للمسافر أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن. ثانيا: قصر الصلاة الرباعية للمسافر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة مرة في حياته وهو مسافر، إنما كان يصلي في السفر قصرا. الفائدة الثالثة: أحكام السفر لا يبدأ بها المسافر إلا إذا فارق بنيان بلده. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولا يسمى ضاربا في الأرض إلا إذا فارق بنيان بلده، أما الاستراحات التابعة للبلد فهي في حكم البلد، أما المطار فإن كان خارج البنيان فللمسافر أن يقصر ويجمع في المطار قبل ركوبه الطائرة، وللمسافر أن يجمع ويقصر خارج بلده ولو كان قريبا منه ويراه، حيث كان علي رضي الله عنه في خلافته على الكوفة يقصر إذا خرج من الكوفة وهو ينظر إليها. وسأكمل أخي المسافر المسائل بعد عدة وقفات. وقفات. السير وقفات في الأرض له عدة فوائد. أولا: التفكر بعظمة الله تعالى، فيرى المسافر الجبال والأنهار والأشجار والبحار، ويرى اختلاف ألوان الناس وطباعهم. الفائدة الثانية: الاعتبار بديار الأقوام المهلكين. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الفائدة الثالثة للسفر: إبعاد الملل وانفراج الهم وذهاب الغم. رابعا: اكتساب الآداب. خامسا: التعود على خشونة العيش. سادسا: أن يتذكر المسافر السفر الأعظم إلى الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. الفائدة السابعة: السعي للرزق واكتساب المعيشة. قال الله سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الفائدة التي بعدها: معرفة الديار والوقوف على الآثار. قال الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. وإليكم إخوان المسافرين هذه الوقفة. قال الحجاج: لولا فرحة الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر. وقال بعضهم: السفر اغتنام لولا أنه اغتمام، والغربة دربة لولا أنها كربة. انتبه. من الأسفار الممنوعة شد الرحل والسفر لأجل زيارة القبور، حتى من سافر لأجل زيارة قبر أي نبي فهذا من الممنوع المحرم، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام بمعنى النهي والتحريم، فبناء عليه لا يجوز أن يسافر الإنسان لتعظيم أي بقعة في العالم إلا لهذه 3 البقاع. أما السفر لطلب العلم أو للتجارة أو لزيارة المريض أو للدعوة إلى الله عز وجل فهذا ليس تعظيما للبقعة، بل هو لغرض آخر فيجوز. انتبه. من الأسفار الممنوعة سفر المرأة بلا محرم، هذا الأمر محرم والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، وليس هذا شكا في المرأة، بل هو تعظيم لحقها وأنها محفوظة مصونة يرعاها محرمها ويحفظها ويخدمها، وهي معرضة في أحيان كثيرة للتعب والأذى إذا سافرت وحدها. ولم يختلف العلماء إلا في المرأة تريد حج الفرض بدون محرم، هل يصح لها السفر أم لا، وهل يقبل حجها أم حجها باطل، خلاف معروف بين الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. كتب ألفت في مدة السفر، ذكر السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ عن الإمام البخاري أنه كتب تاريخه الكبير في الليالي المقمرة في الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام البخاري يصلي ركعتين عند كتابة كل ترجمة لأحد الرواة. وكتاب زاد المعاد كتاب مشهور بين المسلمين، ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ألفه وهو في حال السفر كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه. أما الآن فإلى آداب وتنبيهات يحتاجها المسافر. إذا تكلمت أخي المسافر اترك المجال لغيرك، وكن كواحد من الركاب، ولا تستأثر بالحديث إلا إذا طلب منك، واجعل الطريق ملكا للجميع في الكلام والمشاركة والمداخلات، ولا تحتكر العقول وتحتكر الكلام، فلست وحيد زمانك ولا ابن تيمية دهرك. تنبيه آخر، إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا أخطأ عليك حبيبك أو صاحبك في السفر فلا تنسى المحاسن وتقع على المساوئ، ولا تكن كالذباب يراعي موضع العلل، واجعل صاحبك كالبحر لا يحمل الخبث، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيرا. بعض المسافرين هداه الله ربما تنسى زوجته شيئا أو تخطئ أو تقصر في خدمته، فينسى إحسانها إليه وصبرها عليه، فيقلب السفر جحيما لا يطاق بالأذى ورفع الصوت والعجلة للرجوع والإزعاج وضرب الأطفال. تنبيه آخر، من فضل الله عز وجل أن المسافر يكتب له أجر المقيم العامل العابد، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالعبادات التي كان يواظب عليها في الحضر ثم تركها في السفر لانشغاله فإنه يؤجر عليها. نداء للمسافر: يا من يسافر للحج أو للعمرة أو للجهاد أو لطلب العلم أو لصلة الأرحام أو للدعوة إلى الله تعالى، اعلم أن كل تعبك محفوظ وأنك مأجور، ولا تنسى إخلاص النية لله تعالى واحتساب الأجر عنده. قال الله تعالى عن الذين تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجهاد وصعب عليهم الخروج للمشقة، قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتصبر أخي المسافر وتحمل، وتذكر من سبقك ممن قطع الديار فارا بدينه أو مجاهدا أو طالبا للعلم، فحفظ الله أعمالهم، فحفظهم التاريخ لما حفظوا لنا العلم والدين. وتذكر الذين يصبرون على الشدة ممن يسافر للفسوق والعصيان، فبعضهم لا يكل ولا يمل ولا يسأم مع أنه في سبيل الشيطان. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قد سافر بعض الأنبياء مهاجرا إلى الله تعالى فارا بدينه، منهم إبراهيم عليه السلام، ومن خرج لله تعالى مهاجرا أو في جهاد أو في حج أو في عمرة فأجره محفوظ وإن مات في الطريق، قال الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ولعلي أقف قليلا أخي المسافر ليترك المجال لأن تستمع إلى شريط آخر. ومن الناس من يقضي الإجازة بالسفر، ولكن إلى أين؟ من الناس من يقضي الإجازة بالسفر إلى بلاد خارجية من أجل أن يقضي وطره المحرم وهواه المنحرف، وهذا والله هو الخاسر، الخاسر دنيا وأخرى. إنه إذا مضى بل إذا سافر إلى هذه البلاد لأغراضه المنحرفة وأهوائه الفاسدة، فإنه سوف يندم حين لا ينفع الندم، وربما لا يرجع، ربما يموت في تلك البلاد البعيدة عن الإسلام، وربما يرجع ولكنه قد تغير قلبه وفكره وعقله، نسأل الله السلامة. ومن الناس من يسافر إلى زيارة قريب أو عيادة مريض أو أمر ديني محمود، فيكون مأجورا على ذلك ونفقته مخلوفة عليه إن شاء الله، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومعنى يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومن الناس من يسافر إلى الحرمين الشريفين، إلى مكة والمدينة، يسافر إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام، ويسافر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على قبر خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أفضل الأعمال، أعني السفر إلى الحرمين، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة في المسجد الحرام مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يختص هذا الفضل. هذه أبيات عند وداع المسافر، يقول بعضهم لما أراد أن يودع أحبابه: فراقك مثل فراق الحياة، وفقدك مثل افتقاد الديم، عليك السلام فكم من وفاء أفارق منك وكم من كرم. وقال آخر: أقول له حين ودعته وكل بعبرته مبلس: لئن رجعت عنك أجسامنا لقد سافرت معك الأنفس. وقال آخر: وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. أرسل رجل رسالة جوال لصاحبه بعدما سافر بشوقه إليه، فأرسل المسافر إلى صاحبه المشتاق قال له: أشوقا ولما يمضي بي غير ساعة، فكيف إذا سار المطي بنا شهرا. ثم أخي المسافر استعد للمسائل وركز، فالاستماع سبب الانتفاع. من المسائل المتعلقة بالسفر: لا يجوز للمسافر أن يبدأ برخص السفر كالقصر والفطر حتى يفارق بنيان بلده. المسألة الخامسة: إذا فارق البلد ثم قصر وطرأ عليه مانع ثم رجع إلى بلده وترك السفر، فصلاته المقصورة صحيحة، لأن الشارع أذن له في القصر، ولما قصر كان مسافرا. المسألة السادسة: يسأل بعض الناس عن حكم الصلاة في الطائرة، أما بالنسبة لصلاة النافلة فهي جائزة على الراحلة والسيارة والطائرة حتى بلا قيام وبلا ركوع، بل يكتفي بالإشارة. أما بالنسبة لصلاة الفريضة على الطائرة، فإذا كان يستطيع أن يصلي الصلاة قائما وراكعا وساجدا إلى القبلة في جميع الصلاة بلا انحراف عنها فإنه يصلي في الطائرة. أما إن كان لا يستطيع فله أن يؤخر الصلاة إلى نزوله المطار، وإن كان يخشى من خروج وقت الصلاة وما يجمع إليها بعدها فإنه يصلي حسب استطاعته في الطائرة، يسأل عن القبلة ويقوم ويركع ويسجد، وإن عجز عن فعل بعض الأركان يفعل ما استطاع عليه منها وتصح صلاته. المسألة السابعة: القراءة في الصلاة للمسافر قصيرة لأن صلاة المسافر مخففة، ولذا قال الفقهاء أن الإمام لا يقرأ في قصار المفصل في صلاة الفجر إلا إذا كان في السفر. المسألة الثامنة: إذا سافر الشخص لفعل معصية، على قول جمهور أهل العلم لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في نهار رمضان لأنه عاص لله بسفره، وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى جواز أن يقصر الرجل إذا سافر سفر معصية، فهو آثم على معصيته لله تعالى لكن صلاته صحيحة إذا قصرها، وله أن يفطر في نهار رمضان، وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة التاسعة: اختلف العلماء في مسافة القصر، فالجمهور على أن المسافة 4 برد وهي 48 ميلا مسيرة يومين بلا توقف، وحددها بعض الفقهاء 72 كيلومترا، وقيل 77، وقيل 80، وقيل 88 كيلو، فمن قطع هذه المسافة بين بلدين فهو مسافر. وقال بعض العلماء إنه لا تقدير لأي مسافة، فأي مسافة تسمى سفرا عند الناس عرفا فهذا سفر، لكن هذا العرف لا ينضبط ويحصل حرج على الناس، والأحوط التقدير بقول الجمهور. ومن التبس عليه الأمر هل هو مقيم أو مسافر فالأحوط الإتمام دائما لأنه هو الأصل. أخطاء بعض المسافرين. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: وقد لبس الشيطان على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد، وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. وقد لبس على خلق كثير فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج على الوحدة يعني يخرج وحيدا ولا يستصحب زادا، ويدعي بذلك الفعل أنه متوكل على الله، فكم تفوته من فضيلة وفريضة. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يسيح يتعبد لله تعالى بالسياحة في البلاد: أحب إليك أو المقيم في الأمصار؟ فقال: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. وهو يعني الأمر الذي ذكره ابن الجوزي في كون الإنسان يسافر وحيدا إلى غير بلد. قال ابن الجوزي: أما الخروج على الوحدة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، ومنهم من جعل دأبه السفر، والسفر لا يراد لنفسه. ثم ذكر ابن الجوزي ما يحصل لبعض الجهلة من المتصوفة من السفر بلا زاد اعتمادا على الناس، وبعضهم يسقط في بئر ولا يطلب أحدا ولا يستغيث بالناس لئلا يجرح توكله، وبعضهم ربما نام في أرض كلها سباع حتى يربي نفسه حتى لا يخاف إلا من الله. قال ابن الجوزي: وهذا الرجل قد خالف الشرع في تعرضه للسباع، وبعضهم يسير حافيا كاشفا رأسه متعمدا وتدخل الشوكة في رجله ولا يخرجها توكلا على الله. وذكر قصصا وأخبارا عجيبة عن بعض جهلة الصوفية، فليرجع إلى كتاب تلبيس إبليس. من الآداب التي يحتاجها المسافر قبل أن تسافر إذا خطر ببالك فلك عدة آداب، منها أن تشاور من تثق به هل تسافر أم لا، ومع من تسافر، وإلى أي بلد تسافر. وهذه الاستشارة في الأسفار التي يتردد فيها الرجل هل هي مصلحة أم لا. الأمر الثاني الاستخارة، بأن تسأل الله عز وجل يختار لك الأصلح من الرجال والأنفع من الأسفار، فتصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تقول بعدها: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الدعاء المعروف، رواه البخاري. وله أن يكرر الاستخارة أكثر من مرة، واختلف العلماء هل يدعو في آخر سجدة في الصلاة أو قبل السلام بعد التشهد أو بعد السلام. أحسنها أن يدعو دعاء الاستخارة بعد السلام لظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستخير الإنسان لفعل الفريضة، إنما يستخير لأسفار الطاعة عموما، ويستخير الله في الرفقة الذين سيسافر معهم. وقد عوض الله تعالى هذه الأمة بدلا من الاستقسام بالأزلام الاستخارة. أما طريقة الاستقسام بالأزلام فقد كان الواحد من أهل الجاهلية إذا أراد السفر جعل له 3 قطع من خشب أو أقداح، وكتب على واحد منها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وليس على الثالث كتابة، فيلقي هذه الأقداح، وما وقع منها ظاهرا أو على دائرة فقرأه فعل ما كتب عليه من الفعل أو الترك، وهذا رجس من عمل الشيطان كما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد كذبت قريش وزعمت أن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم بالأزلام. الأدب الذي بعده أن يستأذن والديه وأن يعلمهما بسفره لما لهما من حق عظيم عليه، فإن منعاه فليمتنع. الأدب الذي بعده أن تستأذن المرأة زوجها إذ لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه ورضاه. خامسا أن يرد المظالم التي عليه، لأن المسافر عرضة للمخاطر والمهالك، وأن يكتب وصيته إذا كان له حق أو عليه حق، والكتابة للوصية والحالة هذه واجبة. أما إذا لم يكن له أو عليه حقوق فيستحب له أن يكتب الوصية. الأدب الذي بعده أن يجمع الإنسان المال الحلال ليبارك له في سفره، وبالأخص إذا أراد السفر للحج والعمرة والدعوة إلى الله عز وجل أو طلب العلم. استراحة المسافر. أعلم أنك قد تعبت أخي المسافر من طول الطريق، فإليك هذه الفوائد لعلها تخفف عليك عناء الطريق. مما قيل من الألغاز، ولعلي أترك الجواب عليها بعد ذكر هذه الأبيات حتى أحرك ذهن السامع. حروفه معدودة خمسة، إذا مضت عينه تبقى ثمان. السؤال الذي بعده: ومضروبة من غير ذنب أتت به، إذا ما هدى الله الأنام أضلته. السؤال الذي بعده: وآكلة بغير فم وناب، لها الحيوان قوت والنبات، فما أكلت به تحيا وتبقى، وإن شربت تفارقها الحياة. جواب هذه الأسئلة في نهاية الوجه الأول. تنبيه. إليك أخي المسافر هذا التنبيه: إذا كنت تقود السيارة فارحم المرأة واعطف على الصغير واحترم الكبير واقتدي بالأضعف، فقد تحتاج المرأة دورة المياه وتستحي أن تطلب التوقف، فبادر أنت واسأل من معك، وقد يطلب الصغير أن يقضي حاجته ولا يصدق. تنبيه آخر: لا تسرع، ففي السرعة انشغال للبال وتشتت للعقل وتعريض النفس والركب للمخاطر. تنبيه أخير: راعي شعور الآخرين، وهذه من علامات الذوق السليم والأدب الكبير والخلق الكريم. عليك أن تعطر السيارة كلما أحسست تغيرا فيها، وأن تحرص على التهوية، وأن توصل التكييف إلى من يركب في الخلف ولا توجهه عليك وتستأثر به على غيرك، وأن لا تلزم غيرك بسماع ما تحب من الأشرطة وهم لا يريدونها، فإذا أردت أن تستمع شريطا فشاور من معك هل يريدون شريط القرآن أم المحاضرة أم الموعظة أم الأناشيد، فكن رحمة على من معك لا عذابا لئلا يطول الطريق. إن الغربة لطلب العلم ولقاء الأشياخ أو طلب الرزق هي العزة، لكن تحتاج إلى صبر واصطبار. فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا، ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج. فإن رجع الطالب حاملا للعلم والتاجر حاملا للمال الحلال، فإنه كما يقيل: ويحمد غب السير من هو سائر. إن العلماء بسيرهم في البلاد وسيرهم التي ملأت الكتب ضربوا أروع الأمثال على الحرص على العلم طلبا وبحثا وفهما وتفهما ومذاكرة، وأسفارا مع قلة ذات اليد. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير، أو كما قيل عن أحدهم: ألف النوى حتى كأن رحيله للبين رحلته إلى الأوطان. رحلة نبي. سافر موسى عليه السلام لتعلم ثلاث مسائل من الخضر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث ذهاب موسى للخضر: موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجل العلم. وفيه دليل على مشروعية حمل الزاد في السفر، وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر. انتهى كلامه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال البخاري: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، يشير إلى القصة التي أخرجها في كتابه الأدب المفرد. وقد حث العلماء على الرحلة في طلب العلم، وللشعراء في هذا نصيب. قال المغربي: فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا، ولولا اغتراب الدر ما حل في التاجي. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع المسند. وقال أبو حاتم الرازي: أول ما خرجت في طلب العلم أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، فاللهم اجزهم خير الجزاء. دعاء المسافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي رواية: دعوة الوالد على ولده. وعند ابن ماجه: دعوة الوالد لولده. في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهنا قد انعقدت لهذا الرجل أسباب الإجابة، لكن قامت به موانع من أكل الحرام وشربه، فكيف يستجاب له؟ فلو تخلى عن هذه الموانع لاستجاب الله دعاءه. فاستغل أخي المسافر سفرك، واسأل الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. وما رأيك أخي المسافر أن نتوقف قليلا للدعاء؟ ادع لنفسك ووالديك وإخوانك وأبنائك وجميع المسلمين بالعزة والنصر والتمكين والهداية. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنفد. نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنفد. نسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم صخيبة قلوبنا. قال عن ترى: السفر يشد الأبدان وينشط الكسلان ويشهي الطعام. أقسام السفر من ناحية الأحكام الشرعية: النوع الأول السفر الواجب، وهو للحج والعمرة وللجهاد إذا استنفر الإمام الناس، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه كلها أسفار واجبة. النوع الثاني السفر المستحب، إذا كان لأمر مستحب كطلب العلم والإكثار من نوافل الحج والعمرة وصلة الأرحام والسفر للدعوة إلى الله تعالى. النوع الثالث السفر المحرم، إذا كان الباعث عليه المعصية لله ولرسوله، كالسفر لتجارة محرمة أو لفعل محرم، وكسفر المرأة بلا محرم. النوع الرابع السفر المكروه، السفر المكروه إذا كان المرء يسافر وحده في الطريق. النوع الخامس السفر المباح، وهو ما ليس بمحرم ولا واجب ولا ما بينهما، كالسفر للنزهة والتجارة، والأصل في الأسفار الجواز. من غرائب التشاؤم والتطير عند العرب مما يعمل بعض العرب أنهم يرسلون الطير قبل الخروج للسفر، فإن طار إلى جهة اليسار تشاءموا ورجعوا، وإن طار جهة اليمين أقدموا وسافروا. فجاء الشرع الشريف بالنهي عن التطير، وكان بعضهم يستقسم بالأزلام، فعوضنا الله عز وجل عنهما بالاستخارة. وكان بعضهم يتطير ويتشاءم بأي حيوان أو طير يذهب لجهة اليسار، وإذا أراد بعضهم السفر فسمع كلمة قاسية أو كلمة سب تشاءم ورجع، وإذا رأى شخصا فيه عاهة أو نقص تشاءم ورجع، وكل هذا يذهب بالتوكل. فائدة: ربما أسفر السفر عن الظفر، الغريب عن بلده منكسر الفؤاد، فليكن منا عطف على أخينا الغريب المنقطع عن وطنه وأولاده، وتصور حالك أنك مكانه، إن الغريب بأرض لا عشير بها كبائع الريح لا يعطى به ثمن. إشارات: إليك أخي المسافر بعض الإشارات. أولا، ما أجمل الترتيب قبل السفر للرحلة وضبط عدد الأفراد وكم سيقضون من الوقت في هذه الرحلة، وما الوسيلة التي تحملهم، وكيف توزع المهام على المسافرين، ولا يكون هذا إلا بوضع أمير في السفر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ثانيا، من الإشارات كل واحد من الركاب يكلف بأمر، فمنهم الذي يتولى الأمور الثقافية، ومنهم من يتولى الشراء، ومنهم من يرتب مواعيد السفر لئلا تلتبس المهام. تنبيه آخر: لا تقود السيارة وأنت نائم أو متعب، فقد تعرض نفسك وغيرك للهلاك. ومن طرق طرد النوم الانشغال بالمساجلات الشعرية أو المسابقات أو الأكل والشرب. من الإشارات: احمل هم الدعوة معك، خذ معك بعض الكتب والأشرطة ووزعها عند المحطات على المسافرين، والشريط الواحد قد يستمع إليه في الحافلة 50 راكبا، والأجر لك إن احتسبت عند الله تعالى. خامسا، لا تذهب للأماكن المريبة أو تجمعات الفساق أو أماكن وجود المنكرات، والأدهى من ذلك يذهب بعض المسلمين للتفرج على معابد الوثنيين ويدفعون الأموال للدخول إلى هذه المعابد، فيستفيد منها المشركون في إيذاء المسلمين وأنت السبب، فالسفر ليس حجة في التساهل بشرع الله تعالى. إن السفر قطعة من العذاب، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لبعض العلماء: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ فقال: على البديهة، لأن فيه فرقة الأحباب. أخي، هنا انتصف الشريط، والآن نتركك مع إجابات الأسئلة. أما جواب السؤال الأول فالمراد به عثمان، السؤال الثاني جوابه الخيمة، أما السؤال الثالث فالمراد به النار. تقول عائشة رضي الله عنها: لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن السفر قطعة من العذاب لقلت إنه العذاب كله، فمهما تطورت الوسائل وتنوعت المراكب إلا أن السفر فيه مشقات كثيرة، ولذا فإن الشريعة خففت على المسافر في الأحكام وجعلت له شيئا ليس لغيره، فمن ذلك أن الشرع المطهر جعل مدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام، وأباح له الفطر في نهار رمضان، واستحب له قصر الصلاة الرباعية، وأباح الجمع للمسافر. مساوئ بعض الأسفار: بحجة السياحة في البلاد اعتاد أقوام الذهاب كل عام لأي بلد مسلما كان البلد أو كافرا، محافظا أو غير محافظ، ويحصل في هذه الرحلات أمور سيئة، منها تقوية اقتصاد البلاد الكافرة حيث تضخ لها أموال طائلة من سياح المسلمين. ثانيا، التهاون بالشعائر الدينية، فقد لا يستمع الأذان ولا يجد مسجدا ولا يحرص على الصلاة إذا كان في بلد يضج بالمنكرات والفساد. ثالثا، تبرج النساء، ما كانت العذراء لتبدي سترها لو كان في هذه الجموع رجال، إذ ظنت بعض العائلات أن المرأة لها أن تلبس ما شاءت إذا خرجت عن بلدها، لأن الله تعالى في بلادها فقط. فنسمع عن نساء متحجبات إذا ركبنا الطائرة خلعنا الحياء والحشمة. رابعا، أي حاجة أو ضرورة في تصوير النساء ثم السفر بهن لبلاد الكفار. خامسا، أن الذهاب لتلك البلاد يهون مسألة الولاء والبراء، ويجعل المسلم يعجب بحضارة القوم وعاداتهم وأخلاقهم، ثم يتشرب ما عندهم من انحلال. سادسا، قد يدخل بعض المسلمين إلى الكنائس أو المعابد الوثنية أو أماكن السحرة بحجة الاستطلاع، فقد يقع في قلبه حب لها وارتياح. سابعا، كم من الأموال تهدر والأوقات تضيع في مثل هذه الأسفار، هذا إذا كانت في أمر مباح، فكيف إذا صرفت في حرام. ثامنا، تعويد الأولاد والبنات رؤية المنكرات، فربما تذهب كثير من الآداب المسموعة المحفوظة التي يسمعها الأولاد من الآباء أو من المربين، ربما تذهب كثيرا من الآداب إذا رأت البنت رجلا تأبط امرأة في أحد الشواطئ، أو رأت رجلا يقبل امرأة، فكيف يكون حال الأب الذي كما قيل فيه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ هذه بعض المساوئ وغيرها كثير. وفي بلاد الإسلام غنية عن بلاد الكفار، لكن احرص إذا كنت لابد مسافرا ألا تذهب إلا إلى بلد محافظ، واجعل في جدول الرحلة الذهاب بالعائلة إلى مكة والمدينة. ثم نكمل بعض المسائل المختصرة. الذي يمشي إلى غير مكان محدد لأمر مباح أو تتبع الأمطار أو الربيع أو الذي يتابع الصيد أو الضائع أو الذي يلاحق هاربا له القصر، لأن العبرة بقطع المسافة ولا يشترط للسفر نية. المسألة التي بعدها، إذا سمع المؤذن وهو في بلده ثم سافر، الصواب أنه يصح أن يقصر الصلاة، لأنه الآن يصدق عليه أنه مسافر، ولا عبرة بسماع الأذان لما كان في بلده. إذا تذكر أنه كان لم يصلي صلاة حضر وهو في السفر، أو صلاة سفر تذكرها لما دخل بلده، فإنه يتم الصلاة في المسألتين احتياطا. إذا صلى قصرا أو جمعا ثم دخل بلده بين الوقتين، فإن صلاته الأولى وهو مسافر تصح. ثم حكم آخر، يستحب للإمام المسافر أن ينبه المصلين أنه مسافر لأجل أن يقوم المقيم ويكمل ما عليه من صلاته. المسألة الخامسة عشرة، إذا صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه يتم الصلاة إذا أدرك ركعة فأكثر، وإذا صلى مقيم خلف مسافر فإنه يجوز، ويجب على المقيم أن يأتي بما عليه. ليس للقصر نية معينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه عليكم أن تنووا القصر، بل كان يصلي في السفر جمعا وقصرا ولا يخبرهم، ولم يخبرهم إلا لما صلى بأهل مكة فقال أتموا يا أهل مكة. فبناء عليه إذا قال المأموم أنا على حسب الإمام، إذا قصر قصرت وإذا تم أتممت، صحت نيته وصلاته. المسألة التي بعدها، يجوز الجمع في وقت إحداهما، في وقت إحدى الصلاتين أو بين الوقتين، ويجوز الفصل اليسير عرفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة حيث فصل بين المغرب والعشاء. صلاة المسافر المغرب خلف العشاء مع إمام مقيم تصح، وله أن يفارقه في الثالثة ويتشهد ويسلم ثم يلحق الإمام في الرابعة، وتكون للمسافر الأولى في حقه. المسألة التي بعدها، الجماعة واجبة على المسافر، فلا يجوز له أن يصلي وحده مع القدرة على الجماعة، لكن اختلف العلماء هل تجب صلاة المسافر في المسجد أم لا، فقال بعضهم تجب في المساجد للعموم في الأدلة حيث لم تفرق بين مسافر وحاضر، وقيل الأفضل والمستحب للمسافر أن يصلي في المسجد. محطات للمسافرين. السفر لطلب العلم. سافر موسى عليه السلام ولقي في سفره النصب والتعب، فتعلم ثلاث مسائل من رجل أقل منه، إذ موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، والخضر نبي عند الجمهور، ورحل كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لطلب العلم الشرعي، عملا بحديث أبي هريرة عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تنبيه لك أخي المسافر في بعض المفاهيم الخاطئة. يظن بعض الناس أن الرهن لا يجوز إلا حال السفر، لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهن يجوز في الحضر وفي السفر كما هو قول جمهور أهل العلم. من المفاهيم الخاطئة أن التيمم خاص بالمسافر فقط، والصواب أن التيمم عام لكل عادم للماء أو من يجد الماء ويتضرر باستعماله. ويظن البعض أن القصر يلازم الجمع والعكس، والصواب أن الإنسان قد يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر، كما قد يجمع للمطر في بلده، أو المريض يجمع في وقت مرضه ولا يصح له القصر. وظن آخرون أن صلاة الخوف متعلقة بالسفر، والصواب أنها في كل خوف في سفر أو حضر. وظن بعض الناس أن القصر والجمع لا يكون إلا إذا كان في السفر الشاق، وهذا ليس بصحيح، بل يصح القصر والجمع في كل سفر حتى لو كان السفر مريحا. ذهب بعض العلماء إلى أن أحكام السفر لا تكون إلا في سفر طاعة من حج أو عمرة أو جهاد، أما من سافر سفرا مباحا فلا يصح له الترخص، وهذا القول لا معول عليه عند أهل العلم، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان. ظن بعض الناس أن كل النوافل تترك في السفر، والصواب أنها كلها تفعل إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فبناء عليه يستحب للمسافر أن يكثر من النوافل، وأن يصلي التراويح، وأن يصلي الضحى وركعتي الفجر، وأن يصلي الوتر. ظن بعض الناس أن أكل الميتة للمضطر لا تكون إلا في حق المسافر فقط، وهذا خطأ، فمن اضطر فله أن يأكل سواء كان في السفر أو في الحضر. من التنبيهات للمسافرين أن لا يسافر الإنسان عليه ديون، فالمال الذي سينفقه في سفره يوفي به ما عليه من ديون. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. من التنبيهات أيضا الإكثار من المال والنفقة لئلا يحتاج إلى أحد، ولعله ينفع بماله المحتاج والمنقطع والغريب. التنبيه الذي بعده أن يتعلم ما يحتاجه في سفره من أحكام وآداب قبل أن يسافر، وأن يختار الرفقة الصالحة الطيبة، وأن يحذر من رفقة السوء، إذ بهم يعرف وإليهم ينسب، فإن وقعوا في باطل نسب إليه، ليحذر من صحبة الأحمق البخيل الشره ضيق النفس. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أن يسافر يوم الخميس مبكرا لفعله عليه السلام وقوله، حيث كان يحب الخروج للسفر يوم الخميس، رواه البخاري ومسلم. وكان يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه ابن حبان. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار، رواه أبو داود والترمذي. وأن يودع والديه وأهله وأولاده ويقول المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه أبو داود والترمذي. قال ابن الوردي ناصحا ابنه: حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. وقال آخر: وعرفت أيام السرور فلم أجد كرجوع مشتاق إلى مشتاقي. فإذا عاد الإنسان إلى أهله وولده وإلى وطنه وبلده كان هذا من أيام السرور، أدام الله علينا السرور جميعا، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وقال بعضهم: فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد. وكان الحسن البصري يودع رجلا من أصحابه وهو يبكي ويقول: وما الدهر إلا هكذا، فاصطبر له رزيعة مال أو فراق حبيبي. ثم الآن استراحة مع كتاب الله عز وجل، فإلى هذا المقطع من القرآن. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مقترحات وأفكار للمسافرين. إذا أردت دفع الملل في السفر فإليك بعض المقترحات. أولا حفظ سورة قصيرة يطالب بها جميع الركاب، أو تسميع آيات الأذكار، أو أحاديث الآداب، أو أحاديث الأذكار. ومن المقترحات إلقاء حديث أو بيت شعر وسؤال المسافرين من يحفظه من أول مرة لتنمية الحفظ وتحريك التنافس. رابعا إلقاء كلمات من الأمثال والحكم وحفظها. من المقترحات مسابقة علمية دينية ثقافية على طريقة الحروف أو على غيرها من الطرق. وأيضا أن تجعل معك دفترا صغيرا للفوائد التي تسمعها أو المواقف التي تمر بها أو تلخص بعض ما تسمع من الأشرطة. من المقترحات والأفكار كتابة ذكريات الرحلة، ومنها أيضا إجراء مقابلات شخصية هادفة مع بعض الركاب فيها الجد والمزح والطرفة والمرح. ومن الأفكار المسجلات الشعرية، وهي أن يأتي كل فرد أو مجموعة ببيت شعر مثل قول بعضهم: وإذا الزمان كساك حلة معدم فالبس لها حلل النوى وتغربي، فيأتي أسرعهم بديهة ببيت آخر يبدأ بحرف الباء لأن البيت الأول انتهى بحرف الباء: وإذا الزمان كساك حلة معدم فالبس لها حلل النوى وتغربي، فيأتي من يستمع إلى هذا بحرف الباء فيقول على البديهة: وصرت بالراحة الكبرى فلامورها تنال إلا على جسر من التعب. ثم يأتي الآخر بحرف الباء، ففي هذه الطريقة متعة واستفادة واستعادة للحفظ من الأبيات، ولا بأس بالتعليق على بعض المعاني من الأبيات الجميلة. ومن الأفكار استماع شريط للقرآن مع استخراج بعض المعاني والوقفات مع الآيات، واختيار الآيات التي فيها قصص الأنبياء أو الآداب كسورة النور والحجرات. استراحة للمسافر. أطول رحلة وأكثر مسافة في أقل وقت هي سفر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. للجاحظ رسالة مختصرة سماها الحنين إلى الأوطان، ذكر فيها أن العرب كانت إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع. وذكر فيها أيضا عن بعض أهل فارس والروم ذلك، ومنهم من شفي من مرضه لما شم تربة أرضه وشرب من مائها. إن المسافر إلى مكة يريد الحج يقوده الحنين إلى تلك الديار، فهو يستصغر كل خطير للوصول إلى البيت العتيق، كما قيل: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب. فبالله يا ريح الحجاز تنفسي على كبد حرة تذوب من الوجد، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. سقى الله أرضا لست أنسى عهودها ويا طول شوقي نحوها وحنيني، بلاد إذا شارفت منها نجومها بدا النور في قلبي وفوق جبيني. من الآداب والتنبيهات: إذا كنت مع زملائك وأقرانك فلا تركب في محل واحد لا تفارقه، أترك المجال لغيرك. فمما يلاحظ على بعض الإخوة أنه يركب في محل لا يغيره ولا يأذن لأحد بالجلوس فيه، فكن سهلا سمحا طيب المعشر لتريح وترتاح، إلا إذا خصص مكان للوالد أو للأخ الكبير أو العالم أو الحافظ للقرآن فهو أولى به. وكذا صاحب السيارة حق بمكانه إذا قاد سيارته غيره، فهو حق بالركوب في الأمام، لما جاء في سنن أبي داود عن النبي عليه السلام أنه قال: صاحب الدابة حق بصدرها. أنبهك أخي المسافر على تنبيه مهم: شارك واشكر ولا تشكو، إن الشكر للمحسن يجعله يزداد، أما الشكوى ففيها إظهار الملل والتضجر، وإذا مللت فلا تظهر ذلك ولا تكثر الصمت الدال على الملل، وحب الرجوع للوطن، بل أدخل السرور على أهلك وزملائك بالأحاديث والأشعار والقصص ولو كنت متعبا. أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر. ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافر ضجر. لا تتصرف في أملاك غيرك بغير إذنه، فلا تقد سيارة أحد إلا بإذنه. وحافظ على أغراض إخوانك كما لو كانت لك، وعامل الناس بما تحب يعاملوك. إليك صاحب الحافلة. يا صاحب الحافلة اتق الله، ولا تضيع على الناس صلاتهم، قف في أي مكان واجعل الناس يصلون. إلى الراكبين في الحافلات الكبيرة، أين مراعاة صحة المسافرين؟ وأين مراعاة شعور الآخرين؟ لماذا هذا التدخين وإيذاء الناس؟ لا ترفع صوت الموسيقى ولا تفتح التلفاز، لأن من الركاب من لا يرضى بهذا، ولو رضوا جميعا فإن الموسيقى محرمة. وإليك تمام المسائل الفقهية في السفر. هل الإقامة لها مدة معينة؟ من بلغها فيكون مقيما أو مسافرا إذا نوى إقامة مطلقة في غير بلده؟ هل الإقامة لها مدة معينة؟ من بلغها فيكون مقيما أو مسافرا إذا نوى إقامة مطلقة في غير بلده ويغلب على الظن عدم خروجه من البلد فهذا مقيم. أما إذا جاء لبلد لقضاء عمل لغرض معين لا يحدده بزمن، بل ينتظر إنهاء عمله، كمن يراجع دائرة أو يبيع سلعة أو يراجع مصلحة، فهذا مسافر، وحكاه ابن المنذر إجماعا. لكن إذا ظن أن عمله لا ينتهي إلا بعد 4 أيام فهذا يتم على مذهب الحنابلة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مدة الإقامة 4 أيام فأكثر، فمن جلس أقل منها فهو مسافر، ومن جلس أكثر فهو مقيم. وتحديد المدة بناء على قول الجمهور، وهذا أحوط. هل تجمع العصر مع الجمعة في حق المسافر والمريض وفي المطر؟ الراجح أنها لا تجمع لها، لأن الجمعة ليست ظهرا، وهي تختلف عن الظهر في أكثر من 20 مسألة. فلو أن شخصا جمع المغرب مع العصر ما صحت صلاة المغرب، فكذلك لو جمع العصر مع الجمعة لم تصح العصر لاختلاف الصلاتين. السفر بالمصحف لأرض العدو، إذا كان يخاف عليه منهم أن يهينوه فلا يجوز أن يسافر به، وهذا قول الشافعية وبعض الحنابلة، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية لمسلم مخافة يناله العدو. صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر عند أكثر العلماء، والسفر يوم الجمعة قبل زوال الشمس جائز عند أكثر العلماء، والممنوع أن يسافر إذا دخل الوقت، إلا إذا كان سيسافر في الطائرة وليس عنده وقت آخر، فله أن يسافر ويدع الصلاة. أما تغريب الزاني البكر عن بلده فلا بد أن يكون إلى مسافة قصر. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. إذا هاج البحر واضطربت الطائرة خافت النفوس وزاد الهلع، بل ربما يؤمن بعض المشركين إيمانا مؤقتا يخلصون فيه الدعاء لله تعالى، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقد يحذر قائد الطائرة الركاب من العطل أو يأمرهم بالاستعداد وربط الحزام، فبعضهم يقبل على الدعاء وقراءة القرآن والتوبة، فليت التوبة ترافقنا طيلة العام. نصيحة أخوية. أنصح القائمين على الخطوط الجوية في البلاد الإسلامية وعلى الحافلات أن يخصصوا برامج علمية وثقافية ودينية أثناء السفر، يتعلم من خلالها المسافر بعض الأحكام والآداب، وبالذات عند القدوم إلى الحج والعمرة. جاء النهي عن ركوب البحر، لكن النهي ضعيف، والصواب أنه يجوز أن يسافر عبر البحر إلا إذا كان البحر هائجا وغلب على الظن الهلاك، فلا يجوز أن يسافر عبر البحر. جاءت بعض الأحاديث في فضل من ركب البحر للغزو، وأن من هاج به البحر وتقيأ من التعب أن له أجر شهيد، وهذا في سنن أبي داود، وأن الغريق له أجر شهيدين. السفر وحده مكروه منهي عنه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الراكب شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. وأيضا قال: لو تعلمون ما في الوحدة، ما سافر راكب بليل وحده. كتب في الأسفار. ماذا يحمل من الكتب في السفر؟ كان بعضهم يسافر بكتاب عن الآيات المتشابهات، وهو القاضي أحمد بن يزيد القرطبي، وكان الحافظ السلفي لا يفارق كمه في بعض أسفاره كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي كما ذكر في السير، وكان بعضهم يحمل كتبه على ظهره فيسيل عليها عرقه فيظن من رآها أن المطر قد نزل عليها، وما هذا إلا لتعظيم العلم في قلوبهم. وهذا ما حصل لابن الخطيب التبريزي لما حمل كتاب تهذيب اللغة للأزهري. وبعض المسافرين يأخذ كتابا معتمدا في كل فن، ففي التفسير كتاب جامع، وفي الحديث وفي الفقه والآداب والتاريخ واللغة، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. مما ألف في السفر نخبة الفكر، متن مختصر في مصطلح الحديث. قال الصنعاني في منظومة النخبة المسمى قصب السكر، قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألفها الحافظ في حر السفر، وهو شهاب بن علي بن حجر. إن السفر أحيانا يكون سببا لضيق النفس وسرعة الغضب والانفعال بسبب الاغتراب والمشقة وطول الطريق، فإذا صادفك موقف مغضب فلا تغضب، وتذكر ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب. تذكير بالدار الآخرة، إذا حزمت متاعك وجمعت أغراضك وتهيأت للسفر وتذكر ساعة انتقالك من هذه الدار إلى دار القرار. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال الله سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فتذكر القدوم على الله تعالى من أول ما تبدأ بالسفر، فكل موقف للمسافر يعرض له فهو يذكره بالقيامة. مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا والنار تلعب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غبانا. والنار تلعب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. متفرقات. سافروا تصحوا، رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الحافظ ابن حجر. ومن المعلوم أن الإنسان تمل نفسه من الجلوس في مكان واحد، فكان من المناسب السفر والتغيير، كما قيل: لا يصلح النفس إن كانت مولية إلا التنقل من حال إلى حال. احرص على مقابلة العلماء والفقهاء والأدباء والقراء، وازدد في سفرك علما، وإن لم تجد فاغتنمها فرصة في الدعوة إلى الله تعالى، تعلم الجاهل وترشد المخطئ وتبين الحق. يقطع دعاة النصرانية آلاف الكيلوات لنشر باطلهم، ونحن نقطع عشرات الكيلوات لتشويه صورة الحق. أكثر من التبسم والتبسط في السفر، وهذا علامة حسن الخلق. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. لا بأس باستماع النشيد الجاد أو القصائد المضحكة الطريفة، لكن لا يغلب النشيد والحدى على الفائدة، إذ هو كالملح في الطعام. إذا طال بك السفر وأردت الرجوع إلى أهلك، لا تنسى أن تفرحهم بالهدايا، فلها وقع على قلوب وإن قلت. بلاد الله واسعة فضاء، ورزق الله في الدنيا فسيح. فقل للقاعدين على هوان: إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا. هذا من الجناس التام، وهو توافق الكلمتين في آخر البيتين مع اختلاف المعنى، مثل قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ومثل قول الشاعر: إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. وللشعراء في الأسفار بالقطار أشعار، قال أحدهم: يسير بنا القطار ونحن نرجو لو اختصر الطريق بنا اختصارا، وأقسم لو أحدثه بما بي لحلق في الفضاء بنا وطارا، إلى البلد الأمين إلى كرام يراعون المودة والجوارا. وقال معروف الرصافي: يذم قطارا قديما في تركيا، يحكي السلحفاة في عرض الطريق وقد أمست بها في التأني يضرب المثل، ترى به أوجه الركاب عابسة من فوقها شجر من تحتها ملل، في جانبيه وفي أعلاه قد كتبوا بيتا تمثل في إنشاده الأول، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع مستعجل الزلل. ومما قيل عند الفراق: هل يعلم الصحب أني بعد فرقتهم أبيت وأرعى نجوم الليل سهرانا، أقضي الزمان ولا أقضي به وطرا، وأقطع الدهر أشواقا وأشجانا، ولا قريب إذا أصبحت في حزن، إن الغريب حزين حيثما كان. قال أفلاطون: غذاء الطبيعة من أنجع الأدوية، ويداوى كل عليل بعقاقير أرضه. وقال آخر: يتروح العليل بنسيم أرضه كما تنبت الحبة ببل القطر. ومرض أحد القادة من الفرس في إحدى غزواته، فقيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شربة من ماء دجلة وشميما من تراب أرضي. فأتي بعد أيام بماء وقبضة من تراب أرضه، فقيل له: هذا ماء دجلة وهذا من تراب أرضك. فشرب واشتم التراب فبرئ من علته. وهذا شاعر آخر يشتكي ألم الغربة وكثرة الترحال: إلى كم فرقتي وكم ارتحالي، فلا أشكو لغير الله حالي. وقال آخر: أحبابنا لو لقيتم في إقامتكم من الصبابة ما لاقيت في ضعني، لا أصبح البحر من أنفاسكم يبسا، والبر من أدمعي ينشق بالسفن. لما نفي شوقي إلى الأندلس اشتعلت نيران الحنين في قلبه إلى مصر، فنادى بأعلى صوته قائلا: يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء، وإن غبنا مقيمين، هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا؟ كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. وقال آخر يحن إلى بلدته الجميلة أبها، ويتألم لفراقها ويقول: أحن إلى أبها، وأبها بعيدة على ناظر، لكن قلبي لها مأوى حنيني، وقد ودعت أبها لغيرها أشد من الثكلى تحيط بها البلوى، إلى الله أشكو لوعة الوجد، إنني أناجيه من قلبي وأمحضه الشكوى. طرائف. ومن الطرائف المخففة على المسافر: ضاف رجل قوما فكره قدومه، فقال الرجل لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مقام هذا الضيف عندنا؟ فقالت: نفتعل خصومة بيننا حتى نتحاكم إليه. ففعلا ذلك. فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في غدوك غدا عنا، أينا أظلم؟ فقال الضيف: والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهرا ما أعلم. تزوج أعمى امرأة فأخذت تمدح نفسها وجمالها عنده، وتقول: لو رأيت حسني وبياضي لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما تركك لي المبصرون. ومن الآداب التي يحتاجها المسافر: يستحب السير في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، رواه أبو داود. ويستحب للمسافر يكبر إذا صعد الثنايا أو الجبال، ويسبح إذا هبط الأودية، ويكره رفع الصوت بذلك، لما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. ويستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد أن يدخل قرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، رواه البيهقي والحاكم. أما الحداء والرجز في السير لأجل السرعة وتنشيط النفوس وترويحها فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشه، وكان حسر الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشه، رويدك سوقا بالقوارير، يعني ضعفة النساء. رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من عامر بن الأكوع أن يسمعه شيئا من الشعر كما في الصحيحين. والسنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضر بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الإمام مسلم وغيره. ويكره النزول في قارعة الطريق قرب الطريق، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا عرستم، يعني نزلتم بالليل في السفر، إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب وماء الهوام بالليل. والسنة للمسافر إذا قضى حاجته يعجل الرجوع إلى أهله، ويستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم عليهم بغتة، وأن لا يطرق أهله طروقا، وأن لا يبغتهم بالدخول. والسنة إذا دخل بلده أن يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك، كما رواه كعب بن مالك في صحيح البخاري. وفي ختام هذا الطريق أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك أخي المسافر لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.